سائل ميم ميم ميم يقول: فضيلة الشيخ، ما حكم من تزوج من فلوس حرام وسكن منزل من فلوس حرام وحتى الآن لم تنجب الزوجة منه أطفال، فما الحكم في هذا؟ مأجورين. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يجب أولا أن يطيب الإنسان مأكله ومشربه وتغذيته، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين، فقال تعالى: يا أيها الرسل كونوا من الطيبات واعملوا صالحا إني بما تعملون عليم، وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا الله إن كنتم إياه تعبدون. ثم ذكر النبي صلى الله عليه وسلم الرجل يطيل السفر أشعث أغبر، يمد يديه إلى السماء: يا ربي يا رب، ومطعمه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام، فأنى يستجاب لذلك؟ فاستبعد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن تستجاب دعوة هذا، لأن مطعمه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام. هذا ما أنصح به إخواني، أن يبتعدوا عن أكل الحرام، سواء كان عن طريق الربا أو كان عن طريق الميسر وأشياء كثيرة من هذا النوع يقع فيها الناس وهم لا يشعرون أو يشعرون ولكن يتهاونون. هذا ما أنصح به أولا، أن يطيب الإنسان مطعمه وملبسه ومسكنه. أما ثانيا فهو الإجابة على هذا السؤال، نقول: أما بالنسبة للنكاح فصحيح، وبالنسبة لشراء البيت فصحيح. ومعنى صحيح أن العقد ليس بباطل، وكذلك ما يأكله ويشربه، يعني عقد البيع على مأكول ومشروب صحيح، لكنه آثم آثم. فبالنسبة للزوجة هي حلال له، يعني لا نقول إن الزوجة حرام عليه لأنها العقد صحيح. بالنسبة للبيت أيضا يجوز له أن يسكن فيه، لكن نعم يجب عليه أن يتوب إلى الله عز وجل من ذلك. فإن كان ذا قدرة تصدق بالمال الذي اكتسبه عن حرام إذا كان حين اكتسابه إياه يعلم أنه حرام. أما إذا كان جاهلا فقد قال الله تعالى: من جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله. أسأل الله تعالى أن يعينه على التوبة النصوح من أكل الحرام. اللهم أحسن الله إليكم وبارك فيكم. هذا السائل يقول: يا فضيلة الشيخ، ما معنى حديث ليس منا من لم يتغنى بالقرآن؟ نعم، اختلف شراح الحديث في معنى. نعم الشيخ. فقيل المعنى: ليس منا من لم يستغني بالقرآن عن غيره، فيكون في ذلك دليل على تحريم الرجوع إلى غير القرآن في العبادة والمعاملات وغيرها. وقيل معنى من لم يتغنى بالقرآن أي من لم يحسن صوته الذي يجب عليه في أداء القرآن. لأنه يجب على الإنسان أن يحسن صوته على وجه تبين به مخارج الحروف ولا يحصل فيه إدغام يسقط بعض الحروف بغير ما تقتضيه اللغة العربية. والمعنيان كلاهما صحيح، فالواجب على الإنسان أن يتقن القراءة، أن يتقن اللفظ بالقراءة في كتاب الله عز وجل، وعلى الإنسان أن لا يعدل عن القرآن إلى غيره في التعبد والمعاملات. وأما التجويد المعروف فهذا ليس بواجب، لكنه من تحسين الصوت بالقراءة لا شك، فهو من المحسنات وليس من الواجبات. نعم. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: هل هناك فرق بين الوسيلة والفضيلة؟ لعله يريد الحديث آت محمد الوسيلة والفضيلة. الفرق بينهما أن الوسيلة اسم خاص لأعلى درجة في الجنة، قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا ينبغي أن تكون إلا لعبد من عباد الله، وأرجو أن أكون هو. وأما الفضيلة فهي الفرائل في الثواب والمراتب وغير ذلك. نعم. أحسن الله إليكم. هذه سائلة تقول: فضيلة الشيخ، هل يجوز ضرب الطفل إذا أخطأ وهو صغير، وهل يؤثر هذا الضرب على نفسية الطفل، وكيف يكون توجيه الطفل في مثل هذه المرحلة؟ إذا كان الطفل يتأدب بالضرب ولم يكن بد منه فلا بأس به، وقد جرت عادة الناس على هذا. وإذا كان يتأدب كطفل في المهد جعل يصيح فتضربه أمه مثلا، هذا لا يجوز، لأن فيه إيلاما بلا فائدة. والمدار كله على هل هذا الضرب يتأدب به الطفل أو لا يتأدب. وإذا كان يتأدب به فلا يضرب ضربا مبرحا، لا يضرب على الوجه مثلا ولا على المحل القاتل، وإنما يضرب على الظهر أو الكتف أو ما أشبه ذلك مما لا يكون سببا في هلاكه. والضرب على الوجه له خطره، لأن الوجه هو أعلى ما يكون في الإنسان وأكرم ما يكون على الإنسان، وإذا ضرب عليه أصابه من الذل والهوان أكثر مما لو ضرب على ظهره. ولهذا نهي عن الضرب على الوجه. نعم. تقول السائلة: هل يجوز إلباس الطفل الملابس التي يوجد فيها صور، وكيف التخلص منها؟ أما الصور التي ليس لها رأس فلا بأس بإلباس الصبي منها، أي من الثياب التي فيها هذه الصور، وكذلك الرأس بلا جسم، إلا إذا كان الرأس من المعظمين في الكفر أو في الفسوق أو في الفجور، فإنه لا يجوز تعظيم هؤلاء ولا إحياء ذكراهم، لأنهم من دعاة الشر. لكن إذا كان رأس إنسان مجهول لا يعلم من هو وليس فيه فتنة فلا بأس بإلباس الصبي ثيابا من هذا النوع. وأما الصور الكاملة فإنه لا يجوز إلباس الصبي من الثياب التي فيها هذه الصور. وقد ذكر العلماء رحمهم الله أنه يحرم إلباس الصبي ما يحرم على البالغ. أما كيف التخلص منها، التخلص سهل، لا يشتريها الإنسان، أن يقاطعها الناس، وإذا قاطعها الناس لم ترد على بلادهم، لأنها لم ترد إلا حين شغف الناس بها وصاروا يستعملونها. فلو هجرت ولم تستعمل ما وردت إلى البلاد. فإذا قيل لا نجد في السوق ثيابا جاهزة إلا وفيها هذه الصور، قلنا لكن يوجد الحمد لله في السوق قطع من القماش لم تفصل بعد، فيشتري الإنسان قطعة ويفصلها عند الخياط على قدر الحجم الذي يريده. نعم. أحسن الله إليكم. السائل إبراهيم أبو حامد يقول: ما حكم من كذب بالبعث بعد الموت؟ كافر،

هذا سائل يقول: ماذا يقول المعزي وماذا يقول المعزى؟ نعم، أولا يجب أن نعلم أن كلمة تعزية معناها تقوية. نعم. يعني تقوية المصاب على تحمل المصيبة والصبر عليها. وعلى هذا فمن مات له ميت ولم تلحقه مصيبة بموته لا يعزى، يعزى على أي شيء. ومن مات له ميت وأصيب به وحزن عليه فإنه يعزى، سواء كان من أقاربه أو أصدقائه أو زملائه أو أهل بلده. المهم أن نعلم أن هذا الرجل حزن لفراق هذا الميت فإننا نعزيه. وش ما معنى نعزيه؟ أي نأتي بكلمات يتعزى بها ويستعين بها على الصبر. ومن أحسن ذلك ما ورد عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم حيث قال لإحدى بناته وعندها صبي في النزع، قال: فلتصبر ولتحتسب، فإن لله ما أخذ وله ما أعطى، وكل شيء عنده بأجل مسمى. لله ما أعطى ما أخذ وله ما أعطى، وكل شيء عنده بأجل مسمى. هذا في أكبر تعزية. فلتصبر يعني على المصيبة، وتحتسب يعني ثوابها عند الله عز وجل. فإن لله ما أخذ وله ما أعطى تفويض الأمر إلى الله، له ما أخذ وله ما أعطى، الخلق كلهم ملك الله عز وجل. فلماذا نحسن أن تصرف في ملكه كما يشاء؟ كل شيء عنده بأجل مسمى يعني معناه شيء مؤجل لا يمكن تغييره. الحزن لا يرد غائبا ولا يحيي ميتا، كل شيء بأجل مسمى محدد، لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. هذه الكلمات العظيمة إذا ورثت على قلب المصاب اطمأن، قال: إن صبرت واحتسبت وثبت على الصبر وعلى الاحتساب، وإن نظرت إلى أن الملك ملك الله يتصرف فيه كما شاء اقتنعت، هذا ملكه يفعل ما يشاء. وإذا علمت أن كل شيء مؤجل علمت أن هذا الذي مات لا يمكن يتقدم ولا يتأخر، لا بد أن يقع الأمر كما كتب، فيتسلى بهذا ويخف عليه الحزن. وربما إذا تكرر هذا الدعاء من أشخاص يزول الحزن بالكلية. إذن أحسن ما يعزى به هذا الكلام: اصبر، احتسب، لله ما أخذ وله ما أعطى، وكل شيء عنده بأجل مسمى. وإذا قال كلمات أخرى مما يناسب، مثل أن يقول: هذه هي الدنيا ونحن صائرون إلى ما صار إليه، ولم يخلد أحد، وما جعل الله لبشر الخلد، وما أشبه ذلك، فأرجو أن لا يكون به بأس، ولو اقتصر على الوالد لكان فيه خير. أما بالنسبة للمعزى فيقول: جزاك الله خيرا، وأعاننا وإياك على الصبر، وما أشبه ذلك من الكلمات المناسبة. نعم، جزاكم الله خير فضيلة الشيخ. هذه السائلة من ليبيا، ألف تقول: هل الاقتصار في السحور على الماء يسمى سحورا؟ الظاهر أنه يسمى سحورا، لكن إذا لم يجد طعاما، لحديث: إذا أفطر أحدكم فليفطر على فطر، فإن لم يجد فعلى تمر، فإن لم يجد حسوات أو حسيات من ماء. فإذا كان ليس عنده طعام، يعني ليس له عنده مأكول، أو عنده مأكول لكن لا يشتهيه وشرب ماء، فأرجو أن تحصل له السنة. تقول: هل يجوز للمرأة المسلمة أن تضع المساحيق، مساحيق التجميل، على وجهها؟ إذا كان ذلك لا يضر الوجه ولو بعد حين، وكانت محتاجة للتجمل كامرأة مع زوجها، فلا بأس. أما إذا كانت شابة ليس لها زوج، فالأحسن أن لا تفعل هذا، لأنه يخشى عليها من الفتنة. ولهذا قال بعض أهل العلم إنه لا ينبغي للمرأة إذا لم تتزوج أن تستعمل الحنة التي تحني به يديها أو رأسها أو قدميها، قالوا لأنها ليست بحاجة إلى هذا التزيين إذا أنها لم تتزوج. لكن الصحيح أنه جائز، إلا أن الأولى تركه إلا لامرأة تحتاج إلى التجمل لزوجها، فهذا حسن، وبشرط أن لا يكون هناك ضرر على جلد الوجه، على بشرة الوجه. أحسن الله إليكم. هل يشترط إعطاء كفارة اليمين لعشرة مساكين، وما مقدارها؟ نعم، لا بد أن تكون لعشرة مساكين، لأن هذا نص القرآن. قال الله تبارك وتعالى: فكفارته إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام. أما مقدار الطعام فإن كان يريد أن يصنع طعاما غداء أو عشاء ويجمع العشرة يتغدون أو يتعشون فهذا كافي، وإن لم يفعل فإنه يعطي كل فقير كيلو من الرز أو ما هو من طعام آخر من أوسط ما تطعمون أهليكم، ويجعل معه شيئا يؤدمه كقطعة لحم دجاج أو غيره. فإذا له صفتان: الصفة الأولى أن يجمع الفقراء في على غداء أو عشاء، والصفة الثانية أن يعطي كل واحد كيلو من الرز أو ما يقابله من أوسط ما يطعمون منه أهليهم، ويجعل معه شيئا يؤدمه من اللحم. نعم. السائلة أختكم في الله طاميم طا من المنطقة الجنوبية بسبت العلاية تسأل، تقول بأنها تصوم من كل شهر ثلاثة أيام، فعند بلع الريق تقول يزداد عن حدوده، هل يجوز بلع الريق وهي صائمة؟ نعم، لا بأس أن يبلع الصائم ريقه، لكن بعض العلماء قال يكره أنه يجمع الريق ثم يبتلعه، وأما بدون جمع فإن الريق لا يضر سواء قل أم كثر، على أنه لو جمعه وابتلعه فلا حرج عليه، فلا يفطر بذلك، لأنه لم يأكل ولم يشرب، والمحرم هو الأكل والشرب. نعم. تقول بأنها تصلي قبل الظهر 4 ركعات وبعد ذلك 4 ركعات، هل يجوز قراءة ما تيسر من القرآن في الركعات جميعها وإلا في الركعتين الأوليين؟ هو 4 ركعات يعني كل ركعتين بتسليمة. نعم. وليس 4 ركعات كالظهر أو 4 ركعات مسرودة، ولكن كل ركعتين على حدة. نعم. أحسن الله إليكم. من أسئلة هذه السائلة تقول عبارة اللهم لا شماتة، هل هي دعاء وهل يجوز أن نقول ذلك إذا تيقننا بأنه ليس من الأحاديث؟ نعم، لا بأس، لا بأس أن يقول اللهم لا شماتة، فهي كقول لا تشمت بي الأعداء. نعم. ما حكم لبس الكم القصير بالنسبة للمرأة يصل إلى المرفقين أو يعلو عنه قليلا؟ لبسها ذلك في البيت وعند النساء لا بأس به، ولكني مع هذا أنصح النساء من متابعة الأزياء التي ترد إلى بلادنا والتي لا يريد بها موردوها النصح لهذه البلاد. هذه البلاد ولله الحمد اعتادت على لباس العشمة والتستر والبعد عن التهتك والتبرج بالزينة، لكنها أعني بلادنا مغزوة